إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل معه الكتاب وأنزل معه الميزان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي إذا قرأته تشعر أنه ينقلك نقلة مختلفة. أنت تعيش في حياة فيها صراعات وطموحات وأفكار وآراء، ثم إذا نظرت إلى القرآن تشعر أن الصراعات اختلفت والأولويات اختلفت والنظرة اختلفت، تشعر أنك تعيش في واقع غير هذا الواقع الذي تعيش فيه. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالحقائق ليعيد للناس ترتيب الحقائق وترتيب الأولويات وترتيب العبوديات وترتيب الأوقات، ليعلم الناس القيم الحقيقية، ليعير الناس أفكارهم وأفعالهم وأوقاتهم وأعمالهم ومقدراتهم على معايير الوحي، قيمة يعني معيارة، يعاير عليه الأشياء ميزان. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ميزان، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب نور وهدى، لكن ليس لأي أحد، إنما للمتقين للمؤمنين. أما من سوى ذلك فإن هذا القرآن يكون عليه عمى ويزيده رجسا إلى رجسه ونفاقا إلى نفاقه وكفرا على كفره. فاشترط الله سبحانه وتعالى الاستفادة من القرآن الإيمان الكامل، اليقين بآيات الله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن دليل صدق الرسالة. هذه رسالة من الله إليك، إما أن تأخذها وإما أن تدعها. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصص، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن في القرآن غنية، أي أنك لن تحتاج مع آيات القرآن إلى شيء، إنك تستطيع أن تستغني بالوحي عما سواه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الوحي وبتطبيق الوحي، فكانت السنة قرينة القرآن. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إنسان يعيش في غفلة ثم يستيقظ على حقائق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق وبهذه اليقظة. وذكر الله سبحانه وتعالى أن في قصص القرآن عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وكأن الآيات التي تتتابع وراء بعضها البعض القصة، هذه القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن من كل مثل، يعني مش هتجد نموذج من النماذج البشرية إلا وهو مذكور في القرآن. مثل هذا مثل هذا، لكن هذا يحتاج إلى تفكر، إلى تدبر، إلى غوص في أعماق الآيات. فذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة آدم أبو البشر، كيف كانت النشأة، كيف خلق من طين، كيف جعل ممددا، ثم الصراع بين آدم والشيطان، وكيف دخل الشيطان إلى آدم، وكيف أنه علم أنه أجوف. ثم أمر الله سبحانه وتعالى لآدم بالأكل من كل الجنة إلا شجرة، وكيف أن هذه الشجرة دخل له الشيطان منها، وكيف أنه أذله عن أمر الله سبحانه وتعالى، وكيف عوقب آدم، وكيف تاب آدم، وكيف كرم آدم، وكيف علم آدم، وكيف سجد الملائكة لآدم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل آدم إلى الأرض وهبط من منزلة إلى منزلة ومن مكان إلى مكان، وكيف نشأ الصراع، وكيف كان آدم مع بني آدم، وكيف كان بنو آدم. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان، كيف بدأ الإنسان، وكيف نهاية الإنسان، كيف مصير الإنسان، وما السبيل الذي يعامل الله سبحانه وتعالى به الإنسان، وكيف أن الإنسان سيقتل بعضه بعضا، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كيف أن هذه دار بلاء ودار امتحان، كيف أن الشيطان والإنسان في عداوة مستمرة، وكيف دخل الشيطان والإنسان عبر العصور، الحسد والعند والشهوة وإرادة الاستعلاء والكبر وحب السلطة، كيف يدخل الشيطان إلى الإنسان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح، حمل راية التوحيد بعد آدم بعشرة قرون نوح، وهذه قصة سمى الله سبحانه وتعالى بها سورة من القرآن. نوح عليه السلام بينه وبين آدم قرون، وبينه وبين آدم أنبياء، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن هذه قصة فيها عبرة، كيف حمل نوح راية التوحيد في ظل مجتمع بدل وغير وانتشرت فيه المعاصي، وكيف استعان كفار نوح على نوح بالمكر، قال تعالى ومكروا مكرا كبارا، كيف رفضوا دعوة نوح عليه السلام بالدعاءات، أتباعك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، انت ماشي مع ناس لا تفقه ولا تعلم شيء، أناس سفهاء العقول بيروحوا يجوا بكلمة أراذلنا وما ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي كلمة بتوديهم وكلمة بتجيبهم. وكيف مكروا مع نوح عليه السلام بأنهم ادعوا أنهم تمسكوا بالصالحين، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، مكر، قالوا لن نؤمن لك يا نوح لأنك جئت بالتبديل ونحن أهل التوحيد، كيف غيروا دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعث فيهم نوح ودعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، كيف تمسكوا بدين الآباء، وكيف بعث فيهم نوح عليه السلام، وكيف كانت زوجة نوح، وكيف كان ابن نوح، وكيف كان قوم نوح، وكيف دعا نوح ربه. يصور القرآن مشاهد عن نوح عليه السلام في دعوته لقومه، في إجابة قومه، في زوجة نوح، في ابن نوح، في دعوة نوح أني مغلوب فانتصر، ثم في إهلاك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم، ثم تتجدد رواية التوحيد مرة أخرى مع النبي العربي هود عليه السلام، هؤلاء القوم الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، عاد أصحاب الحضارة، أصحاب القوة، أصحاب العتاد، الذين يبنون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هؤلاء الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، أعظم حضارة مرت على تاريخ البشرية، كيف علموا علوم مختلفة وحضارات مختلفة. ثم جاءهم رجل ضعيف هو هود عليه السلام، رجل من العرب وكانوا عرب، وكيف انطلق هود عليه السلام داعين إلى الله، وكيف استكبروا على هود عليه السلام، وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وكيف انتقم الله سبحانه وتعالى منهم، وتمر الآيات بقصص مختلفة. ثم من بعد عاد قوم ثمود ويبعث فيهم رجل صالح أيضا، هؤلاء الذين اشترطوا آية قالوا احنا مش هنؤمن لك قوم نوح مكروا بالدين، وقوم عاد مكروا بالحضارة واستكبروا بالحضارة، وقوم ثمود استكبروا وقالوا نريد آية واحدة واحدة فقط، لن نؤمن لك حتى تجعل هذه الصخرة ناقة. وهذا الذي يشترط على الله آيات. إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فإن هذه الآية إن لم يتقيد بأمر الله سبحانه وتعالى فإنها تكون له عذاب. قال تلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، وفي الآية الأخرى فيأخذكم عذاب قريب. قال تعالى سبحانه وتعالى فعقروها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وانتقلت الآيات تذكر صالح عليه السلام في دعوته لهؤلاء، وكيف استكبر هؤلاء على صالح، وكيف قال الملأ الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا وتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بمرسل به، قالوا إن الذي آمنتم به كافرون. وكيف ظهر الملأ في الأقوام. ثم تمر الآيات لتأتي إلى رجل يحمل راية التوحيد مرة أخرى، إبراهيم، ومن نسل هؤلاء تعاد أمة مرة أخرى بعد اندثارها، أمة استبدلت كما استبدلت بنو إسرائيل بعد ذلك، استبدلت قبل ذلك أمة العرب. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وعاد كانت عربية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. يسموا العرب البائدة. وكذلك ثمود أهلكوا بالطاغية. ثم بعث إبراهيم عليه السلام نبي من غير العرب، وتسلط الآيات الضوء على إبراهيم ليس على قوم إبراهيم، إنما على إبراهيم بذاته. هذا الرجل الذي نشأ في بيت أبوه هو صانع النار، رجل أبوه هو دهقان النار، كيف نشأ إبراهيم داعي إلى الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك صراطا صويا. ثم إبراهيم مع عباد الأصنام وكيف راموه في النار، ثم إبراهيم مع عباد الكواكب مناظرة وهو ينظر في السماء ويري الله سبحانه وتعالى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ثم إبراهيم مع جبار مصر، ثم إبراهيم في جزيرة العرب. هذا الرجل الذي جاب الشرق الأوسط كله على قدمه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يبني لله بيتا، ثم يؤمر بذبح ابنه، ثم يختتن بالقدوم، ثم يطالب بالحج، ثم يؤذن في الناس بالحج، ثم يذهب ويترك أبناءه. إبراهيم بعث في أقوام مختلفة، كل قوم فيهم معاصي كثيرة، تشعبت المعاصي وكثر الكفر واتسعت رقعته، وإبراهيم أمة وحده. حتى إن إبراهيم يضع السكين على رقبة ابنه، حتى إن إبراهيم يختتن بالقدوم وهو ابن 80 عاما. يذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. كيف كان إبراهيم مع أبنائه؟ كيف يؤمر إبراهيم بتعدد الزوجات؟ وكيف تؤذي الأولى الزوجة الأولى الزوجة الثانية؟ كيف يخرج إبراهيم ويسكن زريته بواد غير ذي زرع؟ كيف يحسن إبراهيم إلى زريته؟ وكيف يضحي إبراهيم بذريته؟ أبناء إبراهيم يحملون الراية من بعد إبراهيم، إسحاق في الشام، وإسماعيل في جزيرة العرب، ولوط عليه السلام في قوم لوط، كيف يحملون راية التوحيد مرة أخرى، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجسد الصراع للنبي صلى الله عليه وسلم هو صراع واحد. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، صراع الشيطان مع الإنسان صراع واحد، كل ما سوى ذلك من صراعات تصب في هذا الصراع، يحتال الشيطان على الإنسان ليعيد تصوير الصراع وحدود الصراع مرة أخرى، حتى ينشغل الإنسان عن هذه الغاية التي لأجلها خلق. ومن نسل إبراهيم إسحاق، ويذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وصية إسحاق لأبنائه ووصية يعقوب لأبنائه. ومن نسل إبراهيم إسماعيل، وتبدأ قصص القرآن مرة أخرى لتعلمنا كيف عاش الأنبياء ضيق من العيش، غم وكرب وهم وصراعات دنيوية. كيف لاقى يوسف عليه السلام ابن يعقوب أذى من إخوته؟ كيف واجه يوسف عليه السلام هذه البيئات الفاسدة، بيئة صراع لا تعود على أبناء المتدينين، إنما تعود على النبي نفسه. يوسف عليه السلام نفسه يلقى في الجب بهذا الحسد وهذا الحقد وهذه الغيرة من أخوته. ثم يوسف عليه السلام يكبر بعيد عن أبيه، ثم يوسف عليه السلام في السجن أو في امرأة العزيز في بيت رجل ديوس وفي وسط بيئة فاسدة، ثم يوسف عليه السلام في السجن، ثم يخرج يوسف عليه السلام من المخلصين من المحسنين. كيف استمرت دعوة التوحيد عبر الزمان؟ يقص الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصص ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ الصراع وكيف استمر الصراع، كيف دخل الشيطان ليس هنا إلى أقوام أعداء للأنبياء، إنما لأبناء الأنبياء، لأبناء يعقوب. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبي من أبناء يوسف، هي أكبر قصة في القرآن معذرة، قصة موسى عليه السلام، هذا النبي من بني إسرائيل الذي بعث إلى فرعون، هذا النموذج البشري الفظيع الذي لم يقف أحد في البشرية ولم يفعل أحد في البشرية مثل ما فعل. الرجل ادعى الربوبية والألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. يقال أنه لما قالها ارتجف الشيطان، كيف بعث موسى وهو مستضعف إلى هذا الرجل؟ كيف طغى فرعون وكيف طغى الملأ من قوم فرعون؟ كيف واجه موسى عليه السلام وهارون هذا الرجل الطاغية؟ كيف تحول موسى من خوف إلى أمان؟ كيف صبر موسى على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى دعوة الله رغم الاستضعاف؟ وكيف مكن الله سبحانه وتعالى لموسى؟ وكيف بعث موسى بعد ذلك إلى بني إسرائيل، ثم نزول التوراة، ثم عند بني إسرائيل؟ وهذه قصة مهمة في القرآن، كيف أنهم لما نجاهم الله سبحانه وتعالى لم يشكروا نعمة الله، كيف أرادوا عبادة العجل، وكيف اشترطوا على موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكيف رفضوا اتباع موسى عليه السلام وقالوا اذهب أنت ربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، وكيف عبدوا العجل، وكيف تمثل لهم رجل من صالح طالب علم من عندهم، كيف تمثل لهم بأنه سيبني لهم إله موسى، وكيف عبدوا هذا العجل الذي بناه السامري. وعانى موسى في هذه معاناة. ثم يمر القرآن علينا بقصة داود عليه السلام، نبي آخر من نسل موسى وهارون، هذا النبي المقاتل الذي بعث في قوم يطلبون نبي، يريدون أن يكونوا من أتباع نبي. الأرض متعطشة لنبي، الأرض تحتاج إلى نبي. ويبعث داود عليه السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. النبي المقاتل الذي خرج من أرض المعركة منتصرا، قتل داود جالوت، كيف سخر الله سبحانه وتعالى معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى من نسله سليمان. وهذه نقطة انتصر فيها الإنسان على الشيطان، ذروة سنام المجتمع البشري كانت في عهد داود وسليمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سخر لداود وسليمان ما لم يسخر لمن كان قبله من الأنبياء. كيف ابتلي الصالحون بالسراء؟ قال تعالى: وظن داود أن ما فتناه، علم أنه ابتلاء من الله، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى داود وسليمان بالسراء، وكيف ابتلي بعد ذلك من نسل كذلك بني إسرائيل يونس وأيوب بالضراء؟ كيف ابتلي هؤلاء في قومهم؟ كيف ابتلي يونس عليه السلام في قومه؟ وكيف ابتلي أيوب عليه السلام في جسده وزوجته وأبنائه؟ الله سبحانه وتعالى جعل لسليمان ملك ليس لأحد، حتى إن سليمان سخر الشياطين لبناء المساجد يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. تخيل شيطان يبني محراب وجفان كالجواب وقدو راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. ولم يذكر أنه بغير حساب إلا مع سليمان. إن الله سبحانه وتعالى قال: هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب، لن نحاسبك على ما تفعل. كيف أنه لما رجع إلى الله وتاب إلى الله، كيف أنه لما أناب إلى ربه فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتوحات، ثم يحمل راية التوحيد بعد ذلك والبشرية مستمرة في طريقها إلى الهاوية. يحمل راية التوحيد بعد ذلك زكريا ويحيى وعيسى، وهذا هو أكثر وقت استضعف فيه الدين في تاريخ البشرية. امرأة تتخذ مكانا قصيا، ورجل في كهفه يعبد ربه يقول: لا تدل علي. نشأ في هذا المجتمع الذي انتشرت فيه الفاحشة سيد وحصور، وامرأة أحصنت فرجها، وكفى بها جملة وآية لتعرف ما وراء الآية، أن المرأة مدحت بأنها أحصنت فرجها. وماذا في هذا من المدح؟ رجل مدح بأنه سيد وحصور، وما في هذا من المدح؟ فلان عف نفسه، أيوة فين المدح هنا؟ ده طبيعي. هذا يدلك على انتشار الفاحشة في هذا المجتمع، وكيف أنها مدحت بهذا. ويحمل هذه الراية عيسى بن مريم وزكريا ويحيى، غير أن زكريا ينشر بالمنشار ويقتل يحيى وتوضع رأسه هدية لامرأة بغي، ويرفع عيسى بن مريم لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يدافع عنه. زكريا هذا الرجل الصالح، إنه من الصالحين، زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. هذا الرجل الصالح الذي أنفق من ماله ليكفل امرأة تدعو إلى تعبد ربها في مكان قصي، قال: وكفلها زكريا. هذا الذي أنفق من ماله لينفق على مريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كفاه. وهنا أذن الله سبحانه وتعالى باستبدال بني إسرائيل. لتمر سنين طويلة تنطلق البشرية فيها في غي وظلم وفساد، ليبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أمم بعد. يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعل الله سبحانه وتعالى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة الخاتمة، وجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم نور وروح وهدى ورحمة للعالمين، وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيحمل غاية التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إنه من أولي الألباب، إنه من أفضل العقول، بل هو أفضل عقل على وجه الأرض، إنه صاحب الحكمة صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أدماه قومه، لما ضربوه بالحجارة ونزل الدم من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم إذا به يعتبر بنوح. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: رحم الله أخي نوح، أو رحم الله نبي أدماه قومه، آذوه أوذي فصبر. ولما اعترض عليه رجل وتعنت في الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. خذ الأمر بسهولة، قل سمعنا وأطعنا. ليه وفين وازاي؟ في ناس عايزة الشرع ينزل 1 2 3 4، وهذا أبدا لا يكون في شرع الله. فالشرع أكثر عدلا وأعظم تفصيلا من هذه العقول الضيقة. بنو إسرائيل اختلفوا على نبيهم، على موسى عليه السلام، قال: اسبحوا بقرة. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي البقرة، بتشتغل ايه؟ قال: انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هي سنها كام؟ تعنتوا على امر الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم واذا به يفرق الزكاة، فقال رجل: يا محمد، ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. وكأن الرجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ تقول: أنا أعدل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بقصص الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقال: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. صبر على قومه، لأن هناك من يرفض أن يصبر على الدعوة، كيونس عليه السلام إذا أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صبر موسى عليه السلام على بني إسرائيل، وتتعجب من عزيمة موسى من صبره على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتمثل له شيطان يقول: لولا أني تذكرت دعوة سليمان لربطت الشيطان في سارية المسجد. فيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة سليمان. ولما استضعف النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر لوط عليه السلام ويقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا في فتح مكة يقول: ما تظنوني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فيتمثل قصة يوسف عليه السلام حين عفى عن من آذاه من قومه من إخوته. هذه القصص في القرآن الكريم يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لنعتبر، لنقف على حقيقة الصراع، لنقف على حقيقة أنفسنا، لئلا نشغل عن أمر الله سبحانه وتعالى بترهات الشياطين. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء أن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وبعد كل قصة من قصص الأنبياء يذكر الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية، أي دلالة خاصة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قيل مدكر يعني ينظر في مدلول الآية، يعني مش متدبر مش متفكر، إنما ينظر كيف دلت الآية على الله. فأمرنا بأن ندكر وأن نتدبر في آيات القرآن حتى نفهم كنها الصراع، وحتى نفهم ما دورنا، وحتى نفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى ينجي من يشاء ويهلك من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى وهو الحي الفعال الذي لا يموت. كيف أنه سبحانه وتعالى هو من يحرك الكون، وكيف أنه من يزيغ النفوس ومن يمنع النفوس، وما دورك في هذا، وكيف تستجلب نصر الله ورحمة الله وعطاء الله، وكيف تتعرض لسخط الله وعذاب الله. هناك عذاب ينزل من السماء إلى الأرض، وهناك عذاب يسلط الله سبحانه وتعالى به الناس بعضهم على بعض، وهناك عذاب يسلط الله به نفسك على نفسك، وكلها من أنواع العذاب الذي يتحكم الله سبحانه وتعالى به. فأحيانا يكون العذاب بأيدي البشر، وأحيانا يكون العذاب من السماء، وأحيانا يكون العذاب من نفسك. والله سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بقصص الأنبياء، وقد قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أنزلنا هذا القرآن. هذا القرآن نزل فيه العبرة، هذا أحسن الحديث. وأقول لك بعد رمضان وبعد وجبة دسمة مع القرآن، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى القرآن مرة أخرى، لا لنقيم حروفه ولا لنقيم ألفاظه فقط، إنما لنقيم معانيه، إما لنعيش به، فإن القرآن نزل ليعمل به. وإني داع فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حق وزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.